إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الكلام أو في التعليق على كتاب شرح الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، المتوفى 321 هجرية. وكنا سبقت الدروس من قبل في بيان هذه العقيدة المباركة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا الأمر الذي ذكره هنا الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، عقبه على كلامه عن تعريف الإيمان وما سبق أن بيناه فيما يتعلق بتعريف الإيمان من أنه قول واعتقاد وعمل، وعقب على ذلك بما يجب الإيمان به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأركان أو هذه الأمور التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هي في حقيقتها الأصول أو الأركان الواجب على كل مسلم أن يقر بها لله تبارك وتعالى، وما يكون حقيقته هو أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، وهي الواردة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. وهذه الأركان ورد منها مجموعة في كلام الله تبارك وتعالى، ورد منها خمسة أركان مجموعة في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى محذرا من الكفر بها: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك وردت مجموعة أربعة من هذه الأركان مجموعة في قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه الأركان الستة الواردة في حديث جبريل والتي ذكر منها خمسة مجتمعة في كلام الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي سورة النساء، هذه هي ما يذكر على ما ينبه أهل العلم على أنه أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا بها. وقد سبق كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في الكلام عن هذه الأركان في قوله السابق: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فهذه الأركان سبق الحديث عنها في مكانها من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وبقي من ذلك الكلام على اليوم الآخر، بقي من ذلك الكلام عن اليوم الآخر، فإنه لم يسبق أن ذكره نصا، وإنما سيأتي ذكر أمور سيأتي ذكرها من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى من تقرير البعث والجزاء والأعمال يوم القيامة وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب ونحو ذلك، هذا سيأتي من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. هنا نحب أن نبين أمورا تتعلق بالإيمان باليوم الآخر يحسن التنبيه عليها ما دام أن الطحاوي رحمه الله تعالى قد ذكرها هنا. أول ذلك هو سبب تسميته باليوم الآخر. اليوم الآخر تكرر ذكره في القرآن الكريم بهذا الوصف يعني اليوم الآخر في 25 موضعا، في 25 موضعا من كتاب الله تكرر ذكر الإيمان باليوم الآخر أو اليوم الآخر، ذكر الإيمان ذكر اليوم الآخر، وتكرر ذكره بغير هذا اللفظ يعني مما هو في حقيقته من مسميات اليوم الآخر في 67 موضعا، في 67 موضعا. وسبب تسميته باليوم الآخر هو أنه لاحق لليوم للدنيا، فالدنيا هي الأولى والآخرة هي التي تكون بعد الأولى وهي الدنيا. فالإنسان إذا توفي فإنه يخرج من الدنيا ويدخل الآخرة، والآخرة هي آخر أيام الإنسان، فإنه إذا دخل في الآخرة فمعنى ذلك أن أمامه حياة طويلة. نسأل الله لنا ولأهل الإسلام والإيمان ولجميع قراباتنا وذرياتنا أن يكون سعيدا على الجميع، ذلك نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. ونسأل الله العافية أهل الشقاوة من أهل الكفر والنفاق، فهؤلاء يطول يومهم نسأل الله العافية ويكون آخر أيامهم، ويكون ذلك في حال شقائهم في ذلك اليوم نسأل الله العافية. المهم هنا ذكر أنه إنما سمي آخرا لأنه آخر الأمر اليوم الذي يكون بعد الحياة الدنيا. لهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى اليوم الآخر قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة، والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع في ذلك اليوم من الحساب والميزان والجنة والنار. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنما سمي الإيمان أو اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه آخر الدور التي يكون فيها الإنسان من بني آدم، فإن له دورا أربعة: داره وهو في بطن أمه، وداره في الدنيا، وداره في البرزخ، وآخر الدور هو يوم القيامة. فهذه أربعة دور يمر بها كل إنسان من بني آدم، كل إنسان من بني آدم، وآخرها هو ما يكون من داره يوم القيامة. والمقصود بالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يقع، يعني إذا قلنا يجب على المسلم أن يؤمن باليوم الآخر ليس فقط أنه يؤمن بالبعث، وإنما هناك أمور كثيرة ورد ذكرها في القرآن والسنة، ورد ذكرها في القرآن والسنة يجب الإيمان بها، فيجب الإيمان بكل ما ذكره الله تبارك وتعالى أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من حين نزول الموت بالإنسان، من حين نزول الموت بالإنسان، وكذلك ما ورد في السنة مما يقع على الإنسان في قبره، وما يكون بعد ذلك من عود الأرواح إلى الأبدان وبعث الأجساد وحشرها وحسابها، وما ذكر الله تبارك وتعالى من الأحوال التي تقع على الإنسان وقت الحساب بعد البعث، وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وإلى أن يدخل أهل النار النار نسأل الله تبارك وتعالى معافاته وأن يعيذنا جميعا من نار جهنم. أما حكم الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وقد دلت الأدلة على ذلك، وقد دلت الأدلة على ذلك من أن الواجب من أن الـ الـ الـ أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يجوز لأحد يدعي الإسلام أن لا يؤمن به. والأدلة سبق ذكرها كقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك ما ورد في حديث جبريل، حيث أضاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل والإيمان بالقدر خيره وشره، بأنه من الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الأركان ومنها الإيمان باليوم الآخر، هذه أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يقر بها، ولا يصح إيمانه ولا يصح إسلامه ما لم يقر بهذه الأركان الستة، ما لم يقر بهذه الأركان الستة. وهذا موجب الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقر بما أوجب الله الإقرار به والتصديق به والإيمان به. والإيمان بالبعث يوم القيامة أو البعث واليوم الآخر هو من أعظم أركان الإيمان بعد الشهادتين، من أعظم أركان الإيمان بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أعظم الأركان هو الإيمان باليوم الآخر. وقد قرنه الله تبارك وتعالى، أعني قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في 22 موضعا من كتابه تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وكما في قوله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ونحو ذلك من الآيات. ولا شك أن هذا الربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر له حكمة عظيمة، له حكمة عظيمة، إذ أن الإيمان بالله لا يتم ولا ينعقد بكيفية صحيحة إلا بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، وهو اليوم الذي جعل الله تبارك وتعالى هذه الدنيا مزرعة له. فهذه الدنيا إنما صارت ذات قيمة لأنها هي مزرعة للآخر، هي مزرعة للآخرة. فلذلك من شك فيه أو كذبه فهو شاك في الله تبارك وتعالى ومكذب لخبره. وقد بين الله تبارك وتعالى أن الشك في الإيمان باليوم الآخر كفر، كما قال تبارك وتعالى في قصة التي ذكرها في سورة الكهف عن الرجل صاحب الجدة، قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فشك هذا الرجل في البعث، فشك هذا الرجل في البعث، فكان ذلك منه كفرا، فكان ذلك منه كفرا، كما قال الله تبارك وتعالى: قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فهذا عد عليه هذا الشك في البعث في اليوم الآخر، عد عليه نسأل الله العافية كفرا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فعد هنا الله تبارك وتعالى شك، فعد الله تبارك وتعالى شك هذا الرجل في البعث وقوله وما أظن الساعة قائمة، عد ذلك منه نسأل الله العافية كفرا. فهذا فكذلك لا شك أنه أن من كذب باليوم الآخر فإنه يطعن في قدرة الله تبارك وتعالى، يطعن في قدرة الله عز وجل. لهذا الله تبارك وتعالى قرن بينهما في قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، بلى إنه على كل شيء قدير. فإذا الإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون تصديقا وإقرارا واعتقادا بأنه سيقع، وكذلك إقرار بكل ما ذكر الله تبارك وتعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كذب بذلك أو شك فيه فهو كافر، لا يصح منه إسلام ولا إيمان، لأن ذلك تكذيب لقدرة الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكذلك تكذيب لخبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بينه من الأحوال التي تكون على الإنسان من حال موته إلى دخوله الجنة إن كان مؤمنا، أو دخوله نسأل الله العافية النار إن كان كافرا. اليوم الآخر له أسماء عديدة، والأمر إذا كان عظيما وذا مكانة وذا علو وقدر فإنه في العربية يشتقون له أسماء كثيرة، واليوم الآخر له أسماء كثيرة، منها ما ذكر الله تبارك وتعالى: يوم القيامة ويوم الدين ويوم الحساب ويوم البعث ويوم الحسرة ويوم التغابن ويوم الآزفة ويوم الخروج ويوم الانشقاق ويوم الانفطار ويوم التكوير ويوم الزلزلة والرجفة والساعة والغاشية والحاقة والقارعة والصاخة والطامة والواقعة إلى غير ذلك من الأسماء، وهي أسماء كثيرة، وقد عدها القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة بقرابة 75 اسما، 75 اسما ذكر ليوم القيامة في كتابه، ونقل عن أهل العلم نحو ذلك، ونقل عن أهل العلم نحو ذلك أيضا. والذي يجب أن نعلمه أن للإنسان قيامتان، أن للإنسان قيامتين: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. أما القيامة الصغرى فهي ما يقوم على كل إنسان في خاصته، وذلك بموته وخروج روحه، فإنه إذا مات الإنسان قامت قيامته، والإنسان لا شك أن من مات فقد دخل في الآخرة، وسيجد من جزائه ما يكون في القبر، وإذا بعثه الله تبارك وتعالى سيكون الجزاء الأخير والجزاء الأوفى له في الآخرة، إن مؤمنا وإن كافرا، لكنه بموته تكون قامت قيامته. والقيامة الكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم جميعا ولا تترك منهم أحدا. ومن الدليل على أن من مات قامت قيامته حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كما في البخاري ومسلم قالت: كان رجال من الأعراب جفات يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه فيقولون: متى الساعة؟ فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. بمعنى أن هذا الصغير الذي يعني عمره في حدود 10 أو 12 أو نحو ذلك، فإن هؤلاء الكبار والبالغين فإنه لا يحرم هذا الإنسان إلا ويكون كل واحد منهم قد قامت قيامته أو قامت ساعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك قيامة لساعتهم، فجعل ذلك يعني موتهم قيامة لساعتهم، فجعل موتهم قيامة لساعتهم. فهذا يؤكد ويدل على أن من مات قامت قيامته، وأن القيامة على نوعين: قيامة صغرى تتعلق بكل إنسان منا إذا مات، وقيامة كبرى تتعلق بعموم البشر، وهي التي يتعلق بها بعث الأجساد وقيامهم لرب العالمين في الحشر وللحساب والجزاء. أهمية الإيمان باليوم الآخر وأدلته. الإيمان باليوم الآخر كما سبق أن ذكرته هو من أركان الإيمان الكبرى، من أركان الإيمان العظمى، وهو من أهم ومن أعظم أركان الإيمان. وقد بين الله تبارك وتعالى عن هذا اليوم، وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وذلك لخطورته وعظيم شأنه، والإسلام إنما بين ذلك لأنه لن يأتي بعد نبي الإسلام نبي يبين ما في ذلك، والأنبياء السابقون بينوا شيئا من ذلك، وليس عندنا علم محقق بكل ما بينوا، لكن الموجود في كتب اليهود وكتب النصارى التي بين أيدينا وهناك إشارات لذلك في القرآن الكريم، شيء قليل جدا مما لا يمكن في الحقيقة أن يقارن بما ورد في الإسلام، فإنه شيء قليل جدا بالنسبة لما جاء في القرآن الكريم وما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى في كتابه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه بيّنوا كل ما يتعلق باليوم الآخر مما يحتاج له المسلم، وذلك لخطورة ذلك اليوم وعظيم شأنه. فإنه بالنسبة للدنيا والارتباط بها كالارتباط السبب بالمسبب، والأثر بالمسير، والنتيجة بالمقدمة، والآخرة في الحقيقة نتيجة حتمية للدنيا، وهي التي يقع فيها الجزاء والحساب، وفيها البعث والنشور، وفيها تظهر نتائج الفلاح نسأل الله من فضله، وفيها نسأل الله العافية تظهر نتائج الخسارة. والأدلة لذلك على كثير ومتنوعة، ويمكننا أن نقسمها إلى قسمين ظاهرين واضحين. القسم الأول هي الأدلة الصريحة، التي ذكرها الله تبارك وتعالى وبينها وأكد فيها على التصريح بالإيمان باليوم الآخر، كقوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء المنكرون قد كذبوا الله تبارك وتعالى، قد كذبوا الله عز وجل حين أنكروا البعث، فالله تبارك وتعالى أكد ذلك بصريح العبارة، وأن الأمر في الحقيقة لا بد من وقوعه، فهذا من الأدلة الصريحة، المؤكدة لحقيقة ما يكون عليه الإنسان بعد موته، وطريق ذلك يعني طريق معرفة ذلك هو الخبر، والله تبارك وتعالى كما قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ليس أحد أصدق من الله عز وجل، وليس أحد أصدق في حديثه من الله تبارك وتعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدلة الصريحة. وهناك الأدلة العقلية، وهذه أدلة كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وأقام بها الحجة على المنكرين، أقام بهذه الأدلة الحجة على المنكرين. لأن بني آدم، وكان كما قال الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ووصف الله عز وجل الإنسان بأنه كفور وأنه جهول. فلذلك الله تبارك وتعالى رحمة بعباده وإقامة للحجة بين أدلة عقلية كل من نظر فيها يصل إلى النتيجة التي قررها الله تبارك وتعالى في آياته، التي قررها الله عز وجل في آياته. ومن الأدلة العقلية التي ذكرها الله تبارك وتعالى منها قوله عز وجل كما في آخر سورة ياسين، قول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. في هذه الآيات الكريمات ذكر الله تبارك وتعالى ثلاثة أدلة، ذكر الله عز وجل ثلاثة أدلة في هذه الآيات المباركة. أول هذه الآيات قوله تبارك وتعالى مؤكدا لحقيقة البعث، أنه يستدل على ذلك بنشأة الإنسان: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني أن الله تبارك وتعالى يلفت نظرك أيها المسلم أيها العاقل أيها المتبصر، يلفت نظرك إلى حقيقتك، إلى حقيقتك التي نشأت منها والتي إنما أنشأك الله تبارك وتعالى منها. فقال: إن أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني الذي كونك وجعلك بهذه القدرة حتى توصلت إلى أن تجادل في آيات الله وترد على الله تبارك وتعالى قوله وترد على الله عز وجل ما أخبر بوقوعه، أولا تتذكر نفسك حين كنت نطفة غاية في الضعف سلالة من ماء مهين؟ ما تتذكر ذلك؟ ثم تأتي بعد ذلك تجادل. فالله تبارك وتعالى الذي أوجدك من هذه قادر على أن يوجدك مرة أخرى. لهذا الله تبارك وتعالى بيّن لنا بعدها جهالة الإنسان وعتوه وكبره، فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي ابتداء خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله تبارك وتعالى قد بيّن في هذه الآيات يدلل لهؤلاء المشركين المكذبين المنكرين ليوم البعث بأن أهل الكفر قد جاءوا بمثل ما تفكرون فيه، فكان منهم أناس ينكرون البعث، فذكر أهل التفسير أن العاص بن وائل أو أبي بن خلف الجمحي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، يعني بعظم قديم مر زمن على موت صاحبه وفتته بيده، يعني كبس عليه بيده حتى تفتت العظم بسبب قدم موته وتعرضه للهواء والمطر والرياح وما إلى ذلك حتى صار رميما يعني كالتراب. ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، تزعم أن الله تبارك وتعالى سيعيد هذا الذي فتته أمام فهذا الذي جعلته ترابا أمامك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعث الله هذا، يعني يعيده تبارك وتعالى فيبعثه ثم يميتك، يعني خاطبه، لعل قلبه يحيى، لعل قلبه يحيى بالتخويف والترهيب، ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم، ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت هذه الآيات في هذا الذي نسأل الله العافية اعترض على قدرة الله عز وجل وكذب بكلامه تبارك وتعالى، وأكد الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أوجدها قادر على أن يحييها، بل إننا في عرفنا أن الذي أوجد الشيء ابتداء قادر على أن يعيده، قادر على أن يعيده. لماذا؟ لأنه إذا أنشأه من العدم فهو قادر على إعادة الشيء بعد إنشائه أولا. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني أن ذلك كله هين بالنسبة لله عز وجل، أن ذلك كله هين بالنسبة لله عز وجل، ولكن في عرفنا أن الإعادة أهون من الابتداء، أن الإعادة أهون من الابتداء. فالله عز وجل نبهنا بذلك على مثل في مثل هذا الأمر ما يتعلق بخلق الإنسان. ثم الله تبارك وتعالى ضرب مثلا آخر للإنسان، دلل له بدليل آخر أن قدرة الله عز وجل متنوعة، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقال تبارك وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني الأخضر كما هو معلوم غير قابل للاشتعال، ومع ذلك يخرج الإنسان منه نارا، يخرج الإنسان منه نارا. فإن العرب قد تعودت أن يخرجوا من الشجر بطريقة الاحتكاك نار، بطريقة الاحتكاك يحك العود في مكان معين من عود آخر فيبدأ يدخن ثم يربط به شيئا قابل للاشتعال، سهل الاشتعال، كالعيدان الصغيرة أو بعض أطراف سعف النخل أو نحو ذلك، يربطها بذلك فتشتعل النار، تشتعل النار. فهذا عود أخضر قد جعله الله عز وجل قابل للاشتعال، والعرب تعرف ذلك، وكانوا يرون أن شجر المرخ والعفار هذا من أمجد الأشجار في إشعال النار أو في الاشتعال. ولهذا يقولون: واستمجد المرخ والعفار، واستمجد المرخ والعفار، أو يقولون: في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. يعني أن هذين النوعين من الشجر إشعالهما أسهل وأفضل من غيرهما. فإذا كان الله تبارك وتعالى يخرج من الشجر الأخضر نار، أولا يستطيع القادر على كل شيء جل في علاه أن يعيد الإنسان من بعد أن أماته وبعد أن صار ترابا؟ فلا، قادر. وكما قال الله تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. يعني أن قدرة الله شاملة لا يعجزه شيء. فالذي خلق السماوات والأرض، هذه السماء التي لا أعظم منها فيما نرى، والأرض التي نطأها بأقدامنا وهي عظيمة غاية العظمة، هذه في الحقيقة أكبر من خلق الناس، كما قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال: ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالذي أوجد هذه السماوات وأوجد هذه الأراضين فهو سبحانه وتعالى قادر، وهو سيفعل ذلك بها بأن يعيدها خلقا آخر، فيطوي السماء تبارك وتعالى ويبدل الأرض جل وعلا ويغير هذا الكون، لأن قدرته لا حد لها، لأن قدرته لا حد لها. فلا تتوقف قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، على إحياء الموتى، بل قدرته أعجب من ذلك. وكما قال تبارك وتعالى: لو كان للملحد والكافر عقل، لو كان للملحد والكافر عقل، كما قال عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فهذا الكون الذي نراه بأعيننا وقد نطأ منه أجزاء بأقدامنا ونعيش على هذه الأرض التي نحن عليها ونتمتع بما جعل الله تبارك وتعالى بها، كيف يعجزه أن يعيد الإنسان مرة أخرى أو أن يخلقه مرة أخرى؟ ثم هذه الآيات في آخر سورة ياسين في الحقيقة هي من أعجب الآيات وأقوى الآيات دلالة، ومن أقوى الآيات دلالة. فالله تبارك وتعالى بعد أن بيّن ما بيّن فيما ذكرنا من الأدلة، الدليل الأول الرجوع إلى أصل الإنسان ونشأته، كيف لا يستطيع أن يعيد، والذي أخرج من الشجر الأخضر نارا، كيف لا يستطيع أن يعيد الإنسان، والذي خلق السماوات والأرض، كيف لا يستطيع أن يعيد الإنسان. عقب على ذلك بأمر غاية في العجب من قدرة الله عز وجل، قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما لا يعني يمكن أن نحيط بكيفيته، أنه تبارك وتعالى يخلق كلاما، يخلق بالكلام، يقول له كن فيكون. فإذا تعلقت إرادة الله بوجود الشيء يكون كما أراد الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله عز وجل يعني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وقدرته غاية في العجب. وهذه مجموعة من الآيات في مكان واحد، والقرآن دلل على ربوبية الله تبارك وتعالى، وعلى استحقاقه للعبادة، وعلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق رسالته، والإيمان باليوم الآخر بما لم يرد في مكان آخر. يعني دلل عليها بأنواع الأدلة، دلل عليها بأنواع الأدلة، ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر. اعتنى الله تبارك وتعالى غاية العناية بهذا الأمر، لأنه يعلم جل وعلا أن الإنسان كفور، وأن الإنسان جهول، وأن الإنسان أكثر شيء جدلا، ولكن الله عز وجل يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العذر. يحب الله تبارك وتعالى العذر، لهذا أقام الحجة بألفاظ متعددة، من ذلك ما ذكرت، ومنه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات يشير للإنسان إلى أطواره، إلى أطوار خلقته. فالله تبارك وتعالى خلقنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فالإنسان يتنقل في هذه الأطوار، في بطن أمه، في الرحم، بغير إرادته وبغير إرادة أمه وأبيه اللذان تخلق منهما. فالرجل والمرأة أو الأب والأم يحدث منهما تكوين هذا الجنين، ولكن الذي يخلقه والذي يطوره والذي ينقله أطواره هو الله عز وجل. فلا الأب ولا الأم يتصرف في ذلك، مع أنه هذه النطفة التي خلقها الله في الرجل وهذه البويضة التي يتخلق منها مع النطفة الرجل الإنسان هي خلق الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقدر هذا اللقاء. وكذلك كل التحولات التي تقع للإنسان في الجنين للإنسان وهو في بطن أمه وهو جنين، هذه في الحقيقة كلها فعل الله عز وجل، لا الأب ولا الأم يتحكم في ذلك. أولا يعقل الإنسان؟ أولا يعقل الكافر؟ أولا يعقل الملحد؟ أولا يتبصر في ذلك؟ فهذه آية بيّن الله تبارك وتعالى فيها، وفيها أعظم الدلالة. فإذا كان ينقلك في هذه الأطوار في بطن أمك، ثم إذا أراد الله عز وجل دفعك دفعا للخروج، دفعك دفعا للخروج، فيخرج الجنين رغما عنه ورغما عن أمه، يخرج الجنين إلى هذا الكون، إلى الحياة الدنيا، فمن الذي أخرجه ومن الذي أوجده في بطن أمه أطوارا؟ ذلك الله عز وجل. ثم إذا خرج كما قال تبارك وتعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذه الأطوار التي كانت على الجنين في بطن أمه ستأتيه أطوار أخرى بعد خروجه من بطن أمه، وهذه الأطوار ليس للإنسان فيها دور، ليس للإنسان فيها دور، فهو يخرج طفلا ثم يصير شابا ثم يصير رجلا ثم يصير كهلا ثم يصير شيخا ثم يعود إلى أرذل العمر، ثم يعود إلى أرذل العمر لا يعي كما كان طفلا لا يعي، سيخرج سيعود إذا امتد عمره هرما لا يعلم من سابق ما كان يعلم شيئا. فهذه الأطوار خارج الطفل أيضا هي معجزة، هي معجزة، فليس لك أيها الإنسان لا دفعها ولا إيقافها ولا تأجيلها ولا ردها القهقرة أبدا، ليس لك ذلك، إنما ذلك تقدير الله تبارك وتعالى، وهي عجلة لا تتوقف، مسيرة لا تتوقف، تبدأ بالطفولة ثم تنتهي بالشيخوخة ثم الهرم إذا الله تبارك وتعالى مد بعمر الإنسان. فكيف إنسان ينقله الله عز وجل في هذه المراحل رغما عن أحب أو كره، رضي أو سخط، فإنه يتنقل في هذه الأطوار رغما عن، فكيف إنسان بهذه الكيفية وهذه الحالة يتصرف الله تبارك وتعالى فيه وهو لا يستطيع أن يتصرف في نفسه؟ كيف ينكر أن الله يبعثه؟ كيف ينكر أن الله تبارك وتعالى يعيده مرة أخرى بعد أن تفرقت أجزاؤه؟ فإنه يعيده، فإن الذي أوجده أول مرة، فإن الذي أوجده أول مرة ودلل على قدرة وعجيب صنعه تبارك وتعالى بخلقه بهذه الأطوار قادر على أن يعيده تبارك وتعالى بالكيفية التي يشاء. وهذه الأدلة التي ذكرت هي أدلة قوية جدا، أدلة عقلية وليست نصوصا نصا فقط، لا، إنما دليل عقلي يتأمله الإنسان وهو يعلم، والحقيقة أن أكثر أهل الكفر يتيقنون من ذلك، يتيقنون من ذلك إذا تبصروا، إذا تبصروا. لماذا؟ لأنها أدلة قوية واضحة وحجة بينة. ولكن نسأل الله العافية، كثير من أهل الكفر إنما لا يريدون الإيمان، إنما لا يريدون الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكفرونك، فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بآيات الله يجحدون. فهم لا يريدون الإيمان بآيات الله، مع أنه في قرارة أنفسهم يدركون حقيقة ما قال الله عز وجل وما أمر به، فليس أمر الله تبارك وتعالى وليس أدلته إلا أدلة قوية واضحة هي في دلالتها كدلالة الشمس على وجودها، كدلالة الشمس على وجودها، ولكن الناس تتعامى عنها، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا إذا مررت على ملحد أو إذا مر بك ملحد فاعلم أنه في الحقيقة إذا ذكرت له مثل هذه الأدلة ثم لم يقبلها اعلم أنه لا يريد الإيمان، أنه لا يريد الإيمان، وإن كان في قرارة نفسه يعلم أن ما قلت حق، كما قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالأدلة هذه أدلة صريحة واضحة، ولكن نسأل الله العافية أهل الكفر والطغيان يتعامون عنها أو يجحدونها، نسأل الله العافية. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره في هذا الأمر المهم والخطير، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يثبتنا على صراطه المستقيم إلى يوم نلقاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.